لكن لو انت جيت تقول له ان دي صورة مصغرة لمعركة اسلامية بين اهل الاسلام واهل الكفر، ليه بنحارب اهل الكفر؟ لانهم عملوا كذا وكذا وكذا، وعنده ربنا في كذا وكذا وكذا وكذا. انت تتصور ان المعنى ده يذهب عن ذهنه في اي وقت من الاوقات؟ ولكن تعالى بعد كده قل له العاديات يعني كذا والموريات يعني كذا، هينساها، وان حفظ معاني الكلمات لن يبلغ مغزاها. فدي مشكلة. احنا بنقول التعليم في الصغر كان نكش على الحجر، صح؟ تعليم ايه؟ كلمات وخلاص. فده للأسف الشديد من سلبيات التربية المعاصرة. فالولد لما بيكبر بيكون كل همه ايه؟ ان يقيم الحروف ولا يكاد يهتم بالحدود، ولا لا؟ انا مش لسه قايل دلوقتي انه ممكن يكون حفظ القران عن ظهر قلب وينطلق فيه كالسهم، ولكن سبحان الله هو ابعد ما يكون عن اخلاقيات واداب القران. ليه؟ للسلبيه اللي احنا بنتكلم عليها دي. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال له قائل اني اقرا المفصل في ركعتي، قال له ايه؟ هزا كهد الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن، أو قال إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا الأصل اللي الصحابة دندنوا حوله وبينوه لنا، ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قبل كده لا. فهي دي المشكلة. فانت ما تقوليش ان النهاردة تعلم القرآن قبل الإيمان مذموم كله. اقول لك نعم اذا قصد به القرآن لا غير، لكن ما هو من خلال القرآن انا هتعلم عقيدة، لكن اتعلم عقيدة. فما ينفعش ابدا ان انت لما تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وتعد عليها، وانت المفروض تعلم الولد على عقيدة الولاء والبراء من صغر. هتطلبها منه بعد ما يتأصل في ذهنه لكم دينكم ولي دين، ويحملها على المعنى ان كل واحد حر يعتقد ما شاء من العقيدة، هينفع ساعتها؟ هيبقى للأسف في جهل مركب يحتاج الى ايه؟ ها؟ رفع هذا الجهل اولا ثم زرع العلم. إنما من الأول القلب صافي، الصفحة بيضاء، يصلح أن تنقش فيها ما تريد. واضح المسألة؟ إذن تعلم العقيدة، أنت هتتعلم العقيدة أو الإيمان منين؟ ما هو من خلال القرآن والسنة أيضا، لكن يكون همك تعلم العقيدة مش تعلم الإيه؟ القرآن بمعنى حفظ القرآن. واضحت المسألة؟ نعم. يعرفه فقد الشيء لا يعطيه. طيب يا جماعة، احنا انا قلت لكم ان القضية قضية ان احنا نريد اصلاح على مستوى الجماعة مش على مستوى الفرد. انت ما تطلبنيش بتقول لي طيب ما انت بتقول كلام حلو اهو، طب انت بتعمل بيه ايه؟ ما انا ما اقدرش اعمل لوحدي، انا محتاج طائفة، محتاج جيش، محتاج ان احنا كلنا نكون على قلب رجل واحد نجتهد ان احنا نطبق الكلام ده. فاذا انا طبقته وانت طبقته صلح المجتمع. لكن اصلاح من طرف واحد جزء من الإصلاح، ولكن طويل المدى وربما يكون جدوى قليل الجدوى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.